ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه وعلى السالكين طريقهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نواصل باذن الله تعالى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفنا في الدرس السابق عند غزوة الطائف وقبلها غزوة حنين. غزوة حنين هي الغزوة التي حدثت بعد فتح مكة سنة 8 للهجرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمع بتجهز قبائل ثقيف وهوازن لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيشه الذي فتح به مكة 10,000 مقاتل وأضاف إليهم 2,000 من الطلقاء أصبحوا 12,000. وقلنا بأن هذه البعض من هؤلاء أعجبتهم كثرتهم وقالوا لا نغلب اليوم من إلا، وكان عدد الأعداء 20,000 وأخرجوا معهم النساء والصبيان والأموال والأنعام. ومقصودهم عندما أخرجوا هذه الأشياء أن يحمسوا الجنود مقاتليهم المشركين يعني حتى لا يفروا. فكانت الهزيمة أول الأمر على المسلمين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت وحده مع قلة من الصحابة، ثم طلب من العباس عمه أن ينادي أين أصحاب الشجر أو أين أصحاب الصبر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سنتين وكان عددهم 1,400. عدد تاع الجيش حال 12,000. لما ضاقت الامور وبدات الهزيمه بدايه النبي صلى الله عليه وسلم طلب 1,400، اسحق ال 1,400 ما اسحقش 12,000. هذه فيها يعني التفاته مراعاه، يعني لما قال العباس قال ادعوا اصحاب السمره اللي هم اصحاب بيعه رضوان رضي الله عنهم، ما قالش ادعوا لي المسلمين. لماذا؟ لأن معادن الرجال وتربية الرجال وثباتهم أين متى تظهر؟ في أوقات الشتاء. أغلبية الجيش كانوا حديثي عهد الإسلام، حتى كثير ممن فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب الشجرة كانوا من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء لا يقوم لهم أحد. فرجع إليه من رجع، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على المشركين، وانهزم المشركون وهربوا. هربوا خلاو زعما جابوا النساء حتى ما يهربوش، لكن اذا راى الانسان الموت بين عينيه او بعينيه يعني لا يرده شيء. فغنم المسلمون كل شيء، الاموال، الابل، الغنم، الذهب، الفضه، اشياء لا تحصى ولا تعد. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم الطائلة 24,000 رأس من الإبل، 40,000 رأس من الغنم، 10,000 من الفضة وغيره، بإضافة إلى السبي. جمعها في مكان بين مكة والمدينة يسمى الجعران قريب من مكة، ثم ذهب عليه السلام لفتح الطائف حيث هرب الهاربون من هوازن وغيره. وقلنا في الدرس الاخير او السابق ان محاوله المسلمين فتح الطائف لم تكلل بالنجاح. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر ان يتركهم، واستشار احد رجال ممن كان معه، قال له يا رسول الله هؤلاء المتحصنون داخل الطائف جحر في ضب، او عفوا ثعلب في جحر، ثعلب في جحر كالثعلب المتخبي في الجحر، إن أقمت عليه أخذته وكان تصبر أديه، وإن تركته لم يضرك. فانسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لما كان راح ينسحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ادعو على ثقيف، فقال عليه السلام اللهم اهدي ثقيفا واتي به. وتوقفنا عند هذا. توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف إلى الجعران حيث توجد الغنائم. الآن بدأ النبي عليه السلام يقسم في الغنائم. والملاحظة هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسوي بين الناس في قسمة الغنائم، ما أعطاش الناس كلهم بنفس المقدار. والعجب أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بعض رؤوس الكفر ممن أسلم حديثا كميات هائلة، بل أعطى حتى ممن لم يسلم بعد من هذه الغنائم، من الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان. أبو سفيان كان عنده شحال من أسلم؟ 15 يوم إلى 10 أيام فقط. أعطاه 100 من الإبل، ومن الفضة أعطاه شيء كثير. فقال أبو سفيان يا رسول الله وابن يزيد، ولد يزيد بن عبد الإسلام شوية، فأعطاه 100 من الإبل. فقال له أبو سفيان يا رسول الله وابن معاوية، فزاد الله 100 من الإبل. عائلة أبو سفيان واحدهم بدأوا 300 راس. صفوان بن أمية أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. سهيل بن عمرو الذي قاوم النبي عليه الصلاة والسلام عند فتحه مكة ثم استأمن لنفسه ولم يكن قد أسلم بعد، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. الأقرع بن حابس هذا رأس إحدى القبائل العربية بني اسمهم غطفان أو فزار، عفوا تميم، قبيلة بني تميم، أقرع بن حابس تميم، أعطاه 100 كذلك. عيينة بن حسن أعطاه 100. المهم رؤساء رأس الغسان الكبار هذو أعطى لهم، ولي شوية تحتهم أعطى لهم 50-50. ثم عامة الرجال يعني أعطى لهم قسم بينهم القسمة المعروفة في تقسيم الغنائم بتاع الجيش. ولما سمع الأعراب اللي هم سكان النواحي البدو هل أنه كان في الجعرانة كان التقسيم يعني لما صحت له شيء اليوم ما عمره ما الناس هاي تقسم وهاي تبني تعرفوا الأطماع، فراح فازدحموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطينا أعطينا أعطينا تلموا عليه هيا جاء فرصة. وعبقوا لما تبدأ توزع الأموال تعرفوا حالة الناس تتغير وأخلاقهم تتبدل، يكون توزيع تاع أراضي ولا توزيع تاع سكنات ولا توزيع تاع أشياء من هذا القبيل، يعني فوضى كبيرة صارت الناس. فازدحموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه يعني الرداء تاعه اللي كان داير على كتافه صلى الله عليه وسلم نحوه من شدة الزحام، ودفعوه إلى شجرة يعني قريب من صفوفة الشجرة، أذاوى جسديا أذاوى صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس ردوا علي ردائي. مش بيكم يا ناس رجعوا لي الرداء تاعي، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليه. والله لو كان عندي بعدد الأشجار تاع الحجاز في منطقة الصحراء هذه أنعام وإبل وغنم نقسم عليكم ما نشدش عليكم. ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، ما تلقونيش أبدا ما تشوفوني لا بخيل ولا جبان ولا كذاب صلى الله عليه وسلم. أشجع الناس وأجود الناس وأصدق الناس صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال أيها الناس والله ما لي من فيئكم إلا والله ما لي من فيئكم ولا من هذه الوبرة، نحى وبرة قطعة من الوبر تاع الجبل كان قدامه جبل ونحى قطعة من الوبرة حتى يمثل لهم. قالوا والله هذه الغنائم ما نسالش فيها ولا حكى هذه الوبرة إلا الخمس، لأنه يعني معروف أن الغنيمة تقسم الخمس تاع الغنيمة لله وللرسول وكما في سورة الأنفال. قال والخمس مردود عليك، حتى الخمس راني سامحلكم فيه. لهفة بعد شو الناس عندها لهفة زايدة، خاصة ممن يعني لم يتشبع بقيم الإسلام، يلهثون وراء الدنيا ويتنافسون عليها ويتباكون عليها. النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة يفكر فيها هي الدنيا، قال الدنيا اللي ادوها حتى الخمس اللي أعطاه لي ربي سبحانه وتعالى وهو حقي ما يسحقش باش نضرب على جاله، حقي من عند الله تعالى نرده. لكن شوية يعني عن أنس رضي الله عنه وهو يصف وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، يقول لا رسول الله عليه وسلم. ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. قصة حنين هذه كرناها قصة سابقة. جاء رجل أعطاه، قال له شايف زوج جبال هذو بيناتهم غنم، مش عارف شحال من 100 رأس ولا كذا، قال له اديها غنم. فرجع يعني الرجل بعد ما أخذ الغنم، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا. وهذا هو المقصود بتاع النبي خالص، دعوة الناس للإسلام، تأليف قلوبهم، وخاصة اللي تكلمنا عليهم في البداية الرؤساء أبو سفيان والأقرع بن الحابس، هذو أعطى لهم النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على الآخرين، ليس لأنه ليس عادلا حاشاه، ولكن هذا في حكمة وقصد، وهو أن يتألف قلوبهم. حتى الزكاة في الإسلام يعني المصارف تاع الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يعني المؤلفة قلوبهم هم أشخاص حديثوا عهد الإسلام، يعطي لهم الإسلام الزكاة حتى لو كانوا في الأصل ما هوش فقراء. لماذا؟ ما القصد؟ ما هو الغرض؟ إغراؤهم أو ترغيبهم في الإسلام. قال رضي الله عنه: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مش معنى عطاء من لا يخشى الفقر؟ تحتمل معنيين، والله أعلم تحتمل معنيين. هو بالنسبة لي يقصد حاجة واحدة لا شك، أنه يعطي عطاء لما عندوش حدود في المال تاعه، ما يخلصش المال تاعه. هذا المعنى الأول، أنه واثق في الله سبحانه وتعالى ويعرف أن رزق الله لا يعني ما هو الرزق. والمعنى الآخر لا يخشى الفقر، صح لا يخشى الفقر، يعني إذا جاء الفقر لا يخشى، حتى لو جاء الفقر لا يخشى صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه، ما زال الحديث نفسه، قال: وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا. كي بعض الناس كانوا يدخلوا في الإسلام غير على الضربة هذه فقط، يجي الواحد يشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يقصد للإسلام ولا شيء، يريد الدنيا فقط، حوس الغنيمة يصح له شوية من الغنيمة. وإن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. في بداية أمرهم يكون إسلامهم من أجل الدنيا، من أجل المال والغنيمة، لكن بعد ما يتذوق حلاوة الإيمان ويجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع القرآن ويسمع مواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة، هذه الأشياء كلها صحيح في بدايته كان قصده الدنيا، لكن بعد ذلك خلاص تولي الدنيا ما تسواش عنده، كان يولي الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. قال صفوان بن أمية رضي الله عنه، صفوان اللي قلنا هو اللي كان يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى في فتح مكة حاول يقاوم ثم هرب ثم رجع بعد ما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانة، ثم قالوا يا محمد قالوا أعطني شهرين فكروا، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيك 14 مهلة 14 فكروا في الإسلام كما تشاء. قال صفوان رضي الله عنه: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، أعطاه 100 من الإبل، وإنه لأبغض الناس إليه، كنت نكره كراهية ما تصوروهاش حتى في اليوم الذي أعطاني فيه. قال: فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليه. قيمدني. وصفوان هذا أعطاه 300، صفوان أعطى له 100، ما زاد له 100. بعض ضعاف العقول يقول لك: ها الرسول كيفاش راه يدلو؟ علاش يمد هذا أكثر من هذا؟ لا، هذه حكمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكسب قلب هذا الرجل. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسانا. الإحسان إذا أردت أن تكسب قلوب الناس أحسن إليهم إحسانا ماديا ولا إحسانا معنويا. ما عندكش إحسان مادي ما تقدرش تمد له المادة، على الأقل إحسان معنوي، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الصدقة بابها واسع مفتوح، الناس تصدق من ينفعها ولا تصدق الذي يكثر من الكلام دون أن يكون له أثر في يده. فقال: فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليه. كان نكره، عنده ثأر، أمية أبوه قتل في بطن، عنده ثأر، أباه مقتول أمير المسلمين وقاتل أبيه بلال رضي الله عنه، كان يدور مع الرسول قدامه يشوف، لكن بالإحسان شوف كيف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان، قلت على واحد حاقد ثأر يملأ قلبه حوله إلى رجل محب، إنه لأحب الناس إليه. الإحسان هذا يكسب قلوب الناس، هذا أمر مجرد حقيقة، أمر مجرد، خاصة إذا وقع الإحسان في محله. طبعا حالة استثنائية ما نتكلموش عليها، يقولوا إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، هذا هو الأصل، لأن الأصل في الناس الخير، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، يدير الخير لواحد ما يسواش يدور عليه، لكن هذه حالة استثنائية، هذه حالة ليست هي الأصل، وبالتالي ما لازمش نديروا في بالنا الناس كلهم لئام فلا نحسن إليه. بل حتى لو وقع إحسانك على لئيم فاشكر الله تعالى على الفضل أنه جعلك من المحسنين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه وهو يصف إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا ليس في غزوة حنين، في موقع آخر، قال: إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. واحد المرأة من الأنصار من أهل المدينة خيرت له بردة، البردة هي ما يوضع على الكتف، كاين القميص والإزار كاين البردة هي التي توضع إذا هكذا مفتوح يوضع على الكتف، كما نقولوا احنا البرنوس لكن ليس بهذا الشكل تقريبا. نسجت له بردة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. قلت يا رسول الله حبيت نجيب لك هدية، خدمت لك هذه البردة هذه باش تلبسها. فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الهدية، لأنه عادته عليه السلام أنه كان يقبل الهدية ولا يأكل صدقة، قبل الهدية ولا يأكل صدقة، وهو أيضا كان محتاج إليها، لأن حالته صلى الله عليه وسلم المادية ما كانت شيئا، بسيطة حياته، فكان يحتاج خاصاته، هذا جاءت في وقتها كما نقول. قال: فخرج إلينا واضع فخرج إلينا وإنها لإزار، خرج علينا وهو لبسها مباشرة، دليل أنه كان محتاجها صح. فقال فلان، رجل من الناس شافه لابسها، فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها. قال: يا رسول الله شحال شبه هذه البردة لك لابسها، أعطيها لي يا رسول الله. صعيبة هذه شوية يعني، محتاجها وهدية، طبعا ما كانش منها الهدية لا تبدا، بزاف الناس يحسبوها حديث ولا يعني هي ليست حديث ولا شيء، الهدية إذا وقعت في يد المهدى إليه صار مالكا لها، يفعل فيها ما يشاء، يهبها يبديها يبيعها يستعملها، يعني هذه الهدية لا تبدا ولا تباع، هذه بذل البرك يعني وماهوش مطابق لأحكام الشرع. فالرجل يعني عجباته، قال له: يا رسول الله أعطيها لي، مليحة أعطيها لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وهو محتاج إليها. فقال: نعم، كلام محرج هذا في الحقيقة، الواحد يلبس حاجة وبعدين يجي يقولوا لا إني قالوا. فقال: نعم، صلى الله عليه وسلم. حتى قال الشاعر وهو يصف جود النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لامه نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، عمره ما يقول لا الا في التشهد، اشهد ان لا اله الا الله، مع ذلك يقول لا صلى الله عليه وسلم. ايش تعرف يعني هذا صيغه مبالغه الحقيقه، لكن المقصود منها انه لا يرد الناس صلوات الله وسلامه عليه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع دخل البيت تاعه صلى الله عليه وسلم، فطواها طبقها عليه ثم أرسل بها إليه، بعثها، شوف الجود والكرم والإحسان. فقال له القوم: جماعة هذاك الرجل لاموه، كيفاش أنت الرسول صلى الله عليه وسلم على بالك بلي ما يقولش لا، ولا بالك بلي يحتاجها، ما عندوش، ما يرجع حتى واحد سائل وتروح تطلب منه هذا الأمر. قالوا ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. طاحوا عليه في المفي. فقال الرجل إني والله ما سألته لألبسها، على بالك طلبتها باش تلبسها يعني، إنما سألته لتكون كفني. سبحان الله، شوف شحال يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا طلبتها منه باش تكفن فيها لما أمت. قال وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل بن سعد رضي الله عنه راوي الحديث فكانت كفنه، يعني هذا الرجل لما مات كفن في بردة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه البخاري. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يعني الواحد يطلب منه والرسول يفرح صلى الله عليه وسلم، كل هو اللي راح يمد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل الرسول هو اللي راح يشد. تراه متهللا إذا ما جئته كأنك تعطيه الذي أنت سائله، كل أنت اللي راح يدير فيه المزية وتعطيه، لا يتجهل في وجوه الناس، ما يشيل النفش، ما يردش السائل صلوات ربي وسلامه عليه. يعني علاش يوصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد؟ لأن الدنيا هانت عليه، هذا هو السبب. الدنيا هانت عليه، الدنيا ما تسواش عنده، ولأنها الدنيا هانت عليه يعطي منها دون حساب. ولم يكن يمسك عنده شيئا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده أموال وذخرا ولا شيء من هذا القبيل، كل شيء كان. لدرجة أنه في إحدى الصلوات بعد ما سلم على غير عادته قام مباشرة إلى بيته مسرع بعد ما سلم من الصلاة، والعادة أنه كان يلتفت إليهم ثم يذكر الله تعالى ثم يقوم. مرة هذه قام مباشرة على غير العادة. قالوا يا رسول الله يعني رأيناك فعلت أمرا لم تكن تفعله في العادة، يعني قمت مباشرة. قال صلوات الله وسلامه عليه تذكرت تبرا لم يقسم، تبر والذهب، فكرت بني نسيت كان عندي الذهب من الغنائم ولا من الصدقات، المهم ذهب كان عندي في البيت وخشيت أن أنساه أن يبيت عندي في البيت، خفت يبات عندي في الدار. يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم يبات عندي الذهب في الدار، كأن الذهب نجاسة. طبعا الذهب ليس نجاسة، لكن شو هذا زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا. لكن هل العطاء كله أصاب حدثاء العهد الإسلام وانتفع منه الكثير من المهاجرين وانتفع منه الأعراب، حتى بعض ربما ممن لا علاقة له انتفع، والأنصار رضي الله عنهم كانوا فرحانين أيضا، فرحانين بماذا؟ بالنصر أولا، وفرحانين بالغنيمة التي رأوها بكمية هائلة. طبعا الإنسان لما يشوف هذا المال على باله أنه يشارك في المعركة وعنده حق فيه وعنده نصيب، وربما كل واحد دار برنامج الرب، هذا عنده تجارة باش يزيد يوسعها، وهذا عنده ديون، الآن خلاص دار البرنامج تاع سداد الديون تاعه، وهذا عنده زواج باش يتزوج ولا يزوج وليده ولا بنته، كل واحد فرحانين. لكن الصدمة، تصوروا ما هي الصدمة؟ لم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار شيئا. الأنصار رضي الله عنهم ما صح لهم والو، ما ادوا والو من الغنائم، لا قليل ولا كثير، لدرجة أنهم صدموا، حسوا بخيبة أمل كبيرة، حتى كثرت القادة فيه وبدأوا يتكلموا. حتى البعض منهم قال سيوفنا تقطر من ديون من دماء المشركين، قريش دماؤهم سيوفنا تقطر من دمائهم، ويزيدوا يعقلهم هم ما يعقلنا شيء. أبو سفيان وسهيل بن عمر ويعني صفوان بن أمية وغيرهم، إحنا كنا نقاتلهم البارح كنا نقاتلهم، لما حزنا الغنيمة يمد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كثرت القادة فيه. روى البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد رضي الله عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العطايا، تلك العطايا عن الغنائم في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن للأنصار منها شيء، هذا دليل أنه معطى الموالد. وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، وجد هذا الحي، وجدوا في أنفسهم يعني زعف، زعف بالعبارة الدرجة تاعنا زعف، زعف على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدوا في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، الكلام كثر، ولو هذه قام هذا علاش ما قلناش، طبعا ما وصلش لدرجة من الفوضى ولا كلام سوء أدب، لا، لكن كانت كاين مشكلة، كاين مشكلة فيه، حتى قال قائلهم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، وش معنى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه؟ هو لقي قومه صح، لكن ما المقصود من هذه العبارة؟ لقى ما استوعوا، لقى فبيته، لقى القوم تاعو عشيرته، يعني سامه وكشاف بابه خلاص، يعني اللي فهموها بهذه الطريقة، بعض منهم ليس كلهم. رجل من الأنصار وهو من سادة الأنصار، من سادة الخزرج، سعد بن عبادة رضي الله عنه، من سادتهم وأشرافهم وكبرائهم وأصحاب الرأي فيهم، اسمع الكلام هذا وشوف الحكمة عن المؤمن، ما يخليش الأمر يكبر، ما يخليش الأمر يتمادى ويتوسع، إذا بدأت البذور تاع فتنة ولا شر لازم نقضيو عليها، ونقضيو عليها من الأصل تاعها. فسعد بن عبادة رضي الله عنه ما راحش قال له ما يسكت علينا في اليوم خلاص، هاي ما كلاش الدور تاعي، ما بدناش ما بدناش، ما تبقى القلوب تضطرب. راح سعد بن عبادة رضي الله عنه لمن؟ أحضر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الميزة اللي يتميزوا بها هذا الناس، كما عمر بن الخطاب مهاجر والأنصار كذلك، ما يخبيوش اللي في قلبه في لسانه. وجدنا في أنفسنا من هذا الذي فعلته يا رسول الله، طبعا مع المحافظة على الأدب. فراح قال، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك، هذا وجدوا عليك، صرح له رغم زعفانين شوية، وجدوا عليك في أنفسهم بما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، يعني تكتب والو، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، قومك من قريش أبو سفيان سهيل حكيم بن حزم غيره جئت لهم، ورجال من عظماء قريش العرب كذلك، الأقرع بن حابس التميمي، عيينة بن حسن الفزاري وغيرهم، قال ولم تعطي هذا، ولم يك في هذا الحي من الأنصار شيء، الأنصار اللي كانوا معك وجهدوا معك طيب من سنوات وضحى وحاربوا العرب هذا كامل اللي بديت لهم، احنا اللي كنا وحدنا نحاربهم، يعني كيف هذا البارح احنا نحاربهم على الإسلام، ولما تجي أول غنيمة كبيرة تعطي لهم ما تعطيناش. فقال صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد؟ وأنت يا سعد وش رأيك في المسألة؟ هل راك توافق على رمز عفاني؟ ولا راك ما وشوف الصراحة تعمل؟ فأنت واحد آخر يقول له أواه أو باش هذا المرة خاطيني يعني. مش تقول لا ليس ما يكتمش، احنا عدنا هذا العادة في ظهرك يتكلم فيه يشتكي منك وينتقدك، نهار يقابلك بمجرد ان يقابلك خلاص قام يقولوا انا لا خاطيني هو ما اللي انا لا. قال يا رسول الله ما انا الا من قومي، انا واحد منهم يا رسول الله، كذب عليك، أنا واحد من قومي، يعني ما نخرجش عليهم، أنا راني نمثلهم وراني جاي نتكلم معك. فلما قال له هذا الكلام سعد بن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك أن الأمر يعني ماهوش سهل، لما واحد من العيار الثقيل سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول له ما أنا إلا من قومي، ما قالوش يا رسول الله لا هذول ما تديش عليهم صغار وشباب وما يعرفوش، أنا واحد من قومي أعرف النبي صلى الله عليه وسلم، للمسألة خطيرة، والأنصار الزعفاني صح يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يحبش يزعف الأنصار، لأن الأنصار عمن قيل ويحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يحبهم أكثر ممن أعمارهم هذه الأهوال، يحبهم أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك في هذه الحاضرة، اجمع لي جيبهم أنصار، جيبهم لي كامل في هذا المكان حتى أكلمه. فخرج سعد رضي الله عنه فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، يعني اجتمعوا في مكان الأنصار هذو، بعض المهاجرين جاءوا دخلوا معهم حضروا الاجتماع هذا، وبعض المهاجرين آخرين ما خلوهم شيء، ما كلام سري، احنا عندي هضره معهم خلينا بنفسنا، يعني المساله تعنيهم لا تعني غيرهم، وربما المهاجرون الذين سمح لهم بالدخول لعلهم من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما وزراء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره. قال: فلما اجتمعوا له اتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الانصار، قام استناوا فيك يا رسول الله، هذا قام زعفاني قام استناوا فيك. فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه، طبعا افتتاح الكلام يكون دائما من السنه مستحب في مجالسنا كلها، مش غير الدرس ولا الموعظه ولا الخطبه، يستحب للمسلم حتى الاجتماعات تاع العمل في اي مكان يفتتح مجالسه بذكر الله سبحانه وتعالى، تطرح البركه، حمد الله واثنى عليه، الحمد لله، الى اخر ما يقال في الحمد. ثم قال عليه الصلاه والسلام: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم؟ وش هذا الكلام يعني سمعتكم تقولوا فيه؟ تقولوا وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، أني سمعت اللي راكم زحفاني مني. قال عليه الصلاة والسلام وبدأ يذكرهم بفضله، بعد فضل الله تعالى بفضله عليهم، قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ ماشي كنتوا ضالين تعبدوا الأصنام والأوثان تشركون بالله، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ علاش يقولون هذا الكلام صلى الله عليه وسلم؟ باش يرجعهم شوية للصواب، لأن ربما بدأوا ينساوا شوية المسألة، ليست مسألة أموال وغنائم باش زعفوا، عاود يرجعهم من البداية، كي جيتكم المرة الأولى ما كنتوش حابين الدنيا، وعلى هذا اتفقنا في العقبة، حبيتوا الإسلام، لكن النفس هذه هي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعاهدك الأمر فإذا رأى بريق الدنيا بعينيه تغيرت نفسه. الأنصار لم يحلف لهم هذا عارض بسيط بشري، وعاود رجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصواب فيما بعد: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله؟ لما جئت إلى المدينة كنت عالة، كنت فقراء بالغزوات، لذلنا مع بعض الغنائم اللي كانت تجينا، ومن بعد فتحنا بني المضير، فتحنا بني قريظة، فتحنا بني قينقاع، وفتحنا خيبر، دخلت عليكم الأموال، ماشي غير حنين بقي دخلت لكم فيها الأموال باش راكم تشكو، غنمتم من قبل فتح الله عليكم. قال: وأعداء فألف الله بين قلوبكم، ماشي كنت أعداء، تقتلوا في بعضكم الأوس والخزرج، تذبحون بعضكم، وألف الله بينكم بسببي، كما قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال في سورة الأنفال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قالوا كما قال: ألم آتكم ضلال فهداكم الله وعالى فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. لا مستعرفين يا رسول الله، ما قلنا والو يعني، ما والله له الفضل والمن، ورسوله صلى الله عليه وسلم له الفضل وله المن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ يا ربي فيهم صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ما غضبش عليهم عليه الصلاة والسلام أو زعفر عليهم، لكن يا ربي فيهم، وهذا من أساليبه صلى الله عليه وسلم في التربية، كل واحد يعرف شيء يقلب. هذو ناس قدم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاجوا باش شويه يعاتبهم شويه برك حتى يحرك فيهم الايمان هذاك اللي قريب نطاته الدنيا البالغ تاعها. الا تجيبوني يا معشر الانصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. خلاص يا رسول الله، خلاص ما عندنا مش نقول يا رسول الله، لله ولرسوله المن والفضل. شوف شعبك رجع مباشره الصلاه، لكن ما اكتفاش النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، زاد اعطاهم يعني حقنا فيروس تاع حب الدنيا هذا ما جاش يدخل، حقنا قويه جدا. قال لهم اما والله لو شئتم، لو كان تحبوا يا معشر الناس لقلتم فصدقتم وصدقتم، اتيتنا مكذبا فصدقناك. لو كان تحبوا تقولوا عليا يا معشر الانصار وتكونوا صادقين عندكم الحق، يعني بدا يذكرهم بفضلهم الان، وذكرهم في البدايه بفضله وفضل الله عليهم، ثم الان بدا يذكرهم بفضلهم. ما قلوش على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كانش واحد عنده فضل على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلهم على انفسهم. لكن لو كان تحبوا تقولوا جئتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فاويناك، وعائلا فاسيناك. مطرود احنا اللي اويناك، فقير عائل احنا اللي واسيناك، ومكذب احنا اللي صدقناك، ومخذول احنا اللي نصرناك. تصور يقول لك راسه صلى الله عليه وسلم ذوب خلاص ما تجيش تتكلم، تحشم من روحك لو كان يقول لك راسه صلى الله عليه وسلم. حاشا لله يا رسول الله، حاشا نقول ادرك ما حاشا يا رسول الله، ما نقولش هذا الكلام مستحيل، انت ندير في كلام زي لا، انت لست لم تكن مخذولا، الله نصرك نصرك به، الله اغناك اغناك به، الله احقك وايدك، ونحن كنا سبب، لكن الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم اعطى لهم الحقنة الاخيره ولا الجرعه الاخيره، قال اوجدتم يا معشر الانصار زعفتوا يعني على في انفسكم في لعاعة من الدنيا. اللعاعة ما هي اللعاعة؟ الشيء التافه. في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم، يعني هذو الناس اللي مديت لهم الايمان تاعهم ضعيف، انا مديت لهم باش نجبدهم للاسلام، اما انتم ما نخافش عليكم لان الايمان تاعكم قوي وعميق، تركتكم لايمانكم، ما تحتاجوش باش نألف قلوبكم انتم، الله يهديكم. هذه حاجه تزعفكم. ضرب القاضي يا لخلاص. ألا ترضون يا معشر الأنصار، انتبهوا مليح للجملة، أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هذا اللي راني مديت لهم الجمال والذهب، كل واحد يروح لداره بجمل وعشرة ومئة وثلاثمئة وألف، وأنت باش ترجع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واش تحب؟ وراه اللي فيه وراء الأحسن، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بنفسه شيئا، ما بدا والو حتى هو نفسه بدا والو، يعني آلامكم رانا كيف كيف نرجعوا كيف كيف المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة، الشاة اللي هي الغنم، والبعير يعني الجمال، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لو كان ماشي الهجرة عندها فضل، ولو لم تكن الهجرة أفضل، يعني المهاجر أفضل من الأنصار، ما نفرطش في هذا الفضل لأنه أفضل، فلو لم يكن هذا موجودا لاخترت أن أكون من الأنصار، نبدل الانتماء تاعي لأنصاري. لكن الهجرة عندها فضل فلهذا أحافظ عليه، لولا هذا لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس شعبا، الشعب هو الوادي كما نقولوا احنا الشعب، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. بني روح الأنصار معه سبحان الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد قال لهم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. تعالوا ولولادهم الأولاد ولادهم، شوف خير أكثر من هذا ما كش لدوا الجمال ومن بعد أو دوا الجمال ومن بعد يأكلهم ولا يبيعهم ولا يزيدهم ومن بعد وش راح يصير؟ يفارقوه يفارقوه، وفي نهاية المطاف الناس كامل تموت. لكن لدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة التي لا يمكن لا لا لا يعني لا يجوز لعاقل أن يفرط فيها. قال أبو سعيد رضي الله عنه الراوي بعد ما قالوا هذا الكلام واختم لهم بهذا الدعاء، فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، بكاهم حتى لحاهم تبللت من دموعهم رضي الله عنه، أثرت فيهم هذه الكلمة واستحوا من أنفسهم يعني أيضا أشنو يعني فاخذ لك غلطه، المفروض ما يتفهموا افعال النبي صلى الله عليه وسلم رمع عشر سنوات. قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، او قسما وحظا، يعني اذا نصيبنا من هذه الغنيمه كلها هو رسول الله فمن مثلنا، رضينا بهذا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا وانتهت المشكله، راحوا راضيين وفرحانين وكأن شيئا لم يكن، وهذا كله بفضل الله عز وجل ثم بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف كيف الشيء وجههم وبين لهم اللي مقصوده صلى الله عليه وسلم من أنه ما قالهمش، أنه تركهم لإيمانهم. أصلا المقصد من قسمة الغنائم ما هو؟ هل الدنيا والتمتع بالدنيا؟ لا، احنا اصلا يعني مقصد الجهاد اعلاء كلمه الله، هذا الهدف العام دنيوي، وبالنسبه لكل فرد الاجر الاخروي. صحيح ان الله تعالى اعطى المجاهدين الحق في الغنائم صحيح، ولكن ما هيش هي الهدف الاساسي، بحيث لو لم نحصل عليه لنغضب الزعفو ونغضب. لا، النية الأساسية الأعمال الصالحة، ومنها الجهاد، ومنها الدعوة إلى الله، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها سائر الأعمال الصالحة. المقصد الأساسي هو إرضاء الله عز وجل، ما كانش مقصد تاع الدنيا. إذا جاء الدنيا من بعد معليش، لكن إذا ما جاش خليها ما تجيش. الأصل هو هذه اللي ذكرهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلين سوا روحهم. وهذا دليل بأن الغنائم ليس المقصود منها الدنيا التمتع بها، وإنما المقصود منها كما في هذه الواقعة كان تأليف القلوب. وقد يعني نجحت هذه السياسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إن رؤساء القوم معاوية ويزيد وأبوهم أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر وغيرهم صاروا هم قادة الفتوحات فيما بعد. كثير من هؤلاء اللي عملوا الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم في فتح الشام ولا فتح العراق كان لهم اليد الأولى رضي الله عنهم دور أساسي، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم كان يهيئهم. هؤلاء تبدأ شوية ربما في البداية النية ما هيش خالصة 100%، ولكن مع التربية ومخالطة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني تسقم الامور فيما بعد. وهذا قد يحدث للناس عاده، تجد الرجل يحتاج الى تشجيع، خاصه هذا ايضا بالنسبه للاطفال تعالى. مثلا حفظت القران، علاش التلاميذ تاع حفظ القران تقريبا كل سنه ولا يدير لهم جوائز ومليح، يعني احسن ان تكون جوائز قيمه ومليحه. هذا الاطفال ولا الشباب حتى الكبار، يعني حتى الكبار عندهم الحق في الجوائز، صحيح لا يشاركوا في الحفظ، لا يحفظوا يطلبوا العلم. فربما قد تكون النية في البداية هي الجائزة بالنسبة للصغار، نتكلم ماذا به جائزة ويوريه ويقوم ويمدوا له جائزة أمام الناس ويفرح والديه وكذا إلى آخره. هذا المقصد تاعه الطفل في البناء، ما تصوروش منه أنه مخلص لله إلا ما نظر لكن من بعد شيئا فشيئا يتعلم. حتى إن بعض السلف أثر عنه أنه قال من العلماء قال طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يجعله للآخرة. هذا واحد يعترف قال أنا لما بديت أطلب العلم وهو من العلماء لما بدأت أطلب العلم كان قصد الدنيا نقرأ بشنو اللي مثلا إمام اللي قاضي وقضاء عنده مرتبة ومنصب ولا عندي مكان معين يعني طلبت العلم للدنيا. قال فأبى الله إلا أن يجعله للآخرة. يعني في وسط الطريق تغيرت مفاهيم. وهكذا الإسلام يجلب الناس فإذا وصلوا إلى بر الأمان بعد خلاص يعني يلقاهم بعد يكيلهم كما وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار كما وكلهم إلى إيمانهم يتركون إلى إيمانهم. فرضي الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما لكن لم يكن حال الجميع الرضا. كان بعض ما عندهمش لأنه يعني اللي شكاوا من هذا القسمة ماشي غير الأنصار والأنصار خلاص رضاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقنعهم. لكن بعض الأعراب سجلت في الروايات اعتراضات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن مثل ما قاله الأنصار بأدب وحياء. لا هذا بعض الناس خرجوها مباشرة خرجت غير متأدبة مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من الأعراب. الأعراب هم أهل خشونة وأصولة. واحد من هؤلاء الأعراب ربما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قسمة الغنائم بأنه سيكون له نصيب منها لكن تأخرت القسمة كما ذكرنا في السابق. فجاء مستعجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنجزني ما وعدتني. أي خلاص أعطيني حقي ومش مرة. قال له رسول الله أبشر. شوف ابن حسن المعامل قالوا أبشر مش كما احنا نقول الواحد ليش ما تخلاش خير إن شاء الله وراح تدي حقك وما تخافش أبشر. ويحتمل أن مقصوده أبشر يحتمل معنى يعني أبشر يعني ستنال نصيبك أو أبشر يعني أبشر بالأجر الذي ستناله عند الصبر بسبب الصبر أصبر بك تدي الغالين وزي تدي الأجر أبشر. وش قال له هذا الرجل؟ كي بعض الناس مش متأدبين ولهذا إذا أساء الأدب معك رجل أو شخص ما تنهارش ما تفشلش فقد أسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دائما ادخل لي غير أبشر أبشر لا تقولوا لي إلا أبشر أبشر قلت لي ادخل لي أبشر أبشر ما عجبكش أبشر أبشر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كالغضبان. فرأى بلال بن رباح ورجلا آخر من الصحابة قال لما رد البشرى قلت أبشر ما حبش خلاص هو ما حبش أنا مبشر فيه هو ما حبش فلا بشرى له. قال رد البشرى فاقبلاها فقالوا قبلنا البشرى. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء ومج يعني رد الماء على المضمضة فيه وأمرهم بأن يمسحا من هذا الإناء من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا واحد منهم أيضا هذا أبشر شوية. أحد آخر قال كلمة أصلا جاء رجل من الأعراب وقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تصور أن هذا يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تصور الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قسمة هذه ما لم يرد بها وجه الله تتمد بلوجه. هذه يقولوها الناس أحيانا والأئمة يعني من هذه الأمور الحقيقة خاصة عندما يتعلق الأمر بالزكاة. بعض الناس يتهموهم بالباطل. خلينا من الأئمة يعني بشكل عام بعض الناس يسيء الفن يقول لك هذا التقسيم بالوجوه يعني لا يقصد به وجه الله بالمعارف بنية بالوجوه ولا أقرب الفاعل هذا يقول. لكن هذه بنية بالوجوه ولا أقرب الفاعل تقال فيما في سياق التذمر والشكاية. علاش قال هذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس أكثر من بعض الآخر. وقد سبق وأن ذكرنا الحكمة لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس أكثر من غيره كي يندلهم بزاف لأنهم مؤثرون في قومهم يضمن الإسلام تاعهم، يضمن ولاءهم. لكن هذا لا، هذا رأسه مغلق، حاب الناس قاعد تدي فيه. فلما رأى الناس لم يأخذوا نفس المقدار اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخلاصه، قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى عليه السلام فقد أوذي بمثلها فصبر. موسى عليه السلام أوذي أيضا ببني إسرائيل، وقيل له كما قيل وربما بأكثر من هذا، وصبر. فكان له في أخيه موسى عليه السلام أسوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه بالأنبياء. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق في سورة أخرى ثبت به فؤادك. لأن موسى أوذي عليه السلام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آبوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فموسى أوذي أذى شديد، ولحقوا له حتى الأمور جسمية، يعني إذا بنو إسرائيل حتى في أمور خاصة يعني ذكروا عليها أشياء شنيعة وهو بريء منها عليه السلام. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله موسى قال قالوا موسى أيضا في من قال. فالإنسان لما يؤذى بهذا الشكل عليه أن يصبر وأن يتحمل، وهذا فيه دليل على أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. يلي راك حاب ترضي كامل الناس مستحيل، إذا دير في بالك بلي الناس كامل ترضى عليك وتوافق عليك دير في بالك بلي ما راكش خير من الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم رضى الناس كامل على فعله، يعني إرضاء الناس غاية ما تدرك. الإنسان عليه أن يبتغي لعمله وجه الله ويشوف الصواب، لأن محاولة إرضاء كل الناس وقع الإنسان في متاهات لا قرب منها. جاء رجل آخر أو لعله نفس الشخص قال اعدل يا محمد اعدل. هاي يجي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم العدل، آية تضبط فهم فيها اعدل يا محمد، في رواية اتق الله يا محمد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله، يعني يرفع روحه الدرجة ويوعظ الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يصف هذا الرجل وأمثاله، وهذه معلومة أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لنا، باللي هذه النوعية من الناس راح تبقى إلى يوم القيامة. هذه الفئة من الناس وهذه الأصناف من الناس راح تعاملهم إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئ هذا يعني من عقبها من نسلها، والعقب يقدر يكون العقب البيولوجيا يعني أولاده ذرية تاعه، ويقدر يكون يقصد من جنسه يعني من أمثاله. قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يجد لك بالقرآن ويستدل عليك بالقرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم تربو وهي الحجرة، يعني لا يفقهونه في الحقش القلوب يقرأوه برك. قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وقيامكم إلى قيامهم. في التعبد ما تلحق لهمش طائفة من جنس هذا، يحسبوا روحهم لما يفعلوا هذه الأشياء، يحسبوا روحهم أنهم وصلوا الآن أعلى الدرجات، بل عنده الحق من بعده شيء يدير، يجي يحاسب العالم، يجي يحاسب الإمام، يحاسب حتى النبي صلى الله عليه وسلم. السلف بتاعه حاسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل فإنك لم تعدل، واتق الله يا محمد، وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فإذا كان سلفه تجرأ على أن ترفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب نفسه فوق النبي عليه الصلاة والسلام يحاسبه ويوري له، وش نقول احنا؟ ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأصناف. في رواية قال فأقبل رجل غائر العين، هذه الرواية تعطيك الصورة الشكل تاع هذا الرجل كيفاش خادم يعني في صورته. فأقبل رجل وكان زعفان ما صحلوش كما صحل وحده قريب غائر العينين، غائر العينين يعني عينيه داخلين، عينيه داخلين. كان الغائر اللي هو عينه داخلة، بالعكس بتاعه جاحظ اللي هو خارجين عينيه خارجين، وكان عينيه عاديين. هذا غائر عينه داخلة. مشرف الوجنتين، الوجنتين هما الخدود خارجين الخدود، ولهذا غائر عينه. علاش غارت عينه؟ دخلوا عينيه خاطر خدوده خارجين، ناتئ الجبين حتى الجبهة تاعه خارج. وهذا يعني وصف لهذا الرجل. كثف اللحية، اللحية تاعه كثف كبير، محلوق محفف يعني صفر يعني برطاس كما نقول. فقال اتق الله يا محمد، عالم كبير جاي يدير روحه يعني يوري للرسول صلى الله عليه وسلم التقوى. فقال عليه الصلاة والسلام من يطع الله إن عصيته. لو كان لما نتقش الله شكون راح يتقي الله؟ تريد أن تتقوى تاع الله سبحانه وتعالى. قال أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ ربي دار في ثقة لما قالي الرسالة وأتمنني على الوحي وكلفني بالتبليغ. الله عز وجل جعلني مستودع الوحي والأمانة، جيلتها تقول اتق الله. يعني النماذج كما يقولوا عيش تشوف يعني، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم شاف من هذا. فسأله رجل قتله، في رواية أنه خادم بن الوليد، قالوا يا رسول الله خليني نقتله نضرب العنق تاعه، كيف يقول لك هذا؟ يعني راه تجاوز الحد نتاعه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعه صلى الله عليه وسلم، قال له لا. وفي رواية أنه قال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، على نحو ما ذكرنا قبل المدة في قصة عبد الله بن أبي لما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترح عمر أن يقتل، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لأن سمعته سوف تشوه، يقول هذا في الظاهر مسلم. فلما ولى راح ثائر الرأس، في رواية أيضا أن شعره كان اللحية تاعه كثة ورأسه محلوق والهيئة تاعه يعني حتى ما تعجبش في الشكل، قال يخرج من ضيق هذا يعني من عقب هذا قوم يقرؤون القرآن، لا يغرنك الظاهر، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ يعني يأخذون من القرآن مجرد القراءة والصوت ولا يفقهون القرآن، ما يلحقش للقلوب والعقول، وإنما يتغير لهم كما شائع عند الناس الآن. أين التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الكوارث التي حدثت في الأمة الإسلامية بسبب البعض ممن ينتسبون للأمة الإسلامية، منين جاءت؟ جاءت من سوء فهم القرآن. هذا الواحد يقتلك باسم القرآن ويأخذ مالك باسم القرآن ويكفرك باسم القرآن ويأذيك باسم القرآن، لماذا؟ لأنه لم يجاوز حناجره. الله تعالى أنزل القرآن لنتدبر فيه، لنتدبر فيه. وكذلك الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكتفي الإنسان بمجرد القراءة، يجب عليه أن يتدبر كما جاء في الحديث، بل نظر الله امرأ سمع مقالتي بل أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الواحد ناقل لآية ولا ناقل لحديث ما يفهمهاش ما يدبرهاش مثل الشخص الذي نقلها إليه، يفهم خير، لأن هذا الفهم يعني أمر لا يستوي فيه الناس. قال عليه السلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، في رواية كما ذكرنا قبل قليل تحقر صلاتكم إلى صلاتهم. هذا الصحابة، الصحابة قالوا انتم اليوم الصحابة أفضل الناس أفضل الأمة، انتم ما تحقروا صلاتكم مع صلاتهم. قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يخرجوا من الإسلام، خروجوا من الإسلام ليس ارتدادا يقولوا نصارى ولا يهود ولا مشركين، ولكن خروجهم من الإسلام هو خروجهم من تعاليم الإسلام من منهج الإسلام ومن قيم الإسلام. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، من ميزاتهم ومن صفاتهم هؤلاء الذين سيخرجون، وقد خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقتلون المسلمين ويتركون المشركين. وهذه سببها ماذا؟ سوء الفهم. ظهرت طائفة تسمى الخوارج في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما حدثت فتن في ذلك الزمان خرجت هذه المارقة على علي بن أبي طالب وكفروا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب المبشر بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين والفضائل اللي في علي ما نحكيوش عليها، يعني سبوه في الإسلام والهجرة وما يشبه ذلك، كفروه علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك اتخذوا مكانا لهم وصاروا يقطعون الطرق على الناس. ومن عجائبهم، وهذا هو الذي بنى على سوء الفهم، كما قال عليه السلام: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، ولو يديروا يعني مناطق يقطعوا فيها الطرق على الناس. فإذا جاءهم رجل مسلم يعترض طريقه يقول له: أنت من أين؟ قل له: أنا من الكوفة. أنت أنت مع علي بن أبي طالب؟ نعم. أنت مسلم؟ نعم. راك على طريقة علي بن أبي طالب؟ وهم يكفرون علي بن أبي طالب. نعم، علي بن أبي طالب كافر وأنت كافر، كلكم مرتدون، فيذبحونه ويقتلونه. وإذا جاءهم رجل من المجوس المشركين يقولوا له: أنت منين؟ يقول: أنا مجوسي مشرك، نعبد النار، ما عندي حتى علاقة بالإسلام. يقول له الله تعالى: يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. أكرموه، استقبلوا مليح، ثم وصلوا المكان الآمن، حتى اضطر بعض المسلمين ممن مر عليهم عندما يسأل: من أين أنت؟ أو على أي ملة أنت؟ يقول: أنا مشرك. لأنه لو كان يقول: أنا مسلم، حكم على المسلمين بالردة، اقتلوه مباشرة، حكم المرتد القتل، وحكم المشرك يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنة. شوف الانقلاب في الموازين، سوء الفهم. وعندهم سرعة في الحكم على الناس، حتى أفاضلهم ما عندهمش الاعتذار، هذا كم سرعة في التبديع وسرعة في التفسيق وسرعة في التكفير. ولهذا حكموا بالكفر على علي بن أبي طالب. علاش؟ لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما صارت مشكلة، قامت نوع من المناوشات بينهما، ثم رأوا أن يتصالح، رأوا أن يتصالح. شيخ الوقت بعد الأذان إن شاء الله نكمل. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين. كنا نتكلم عن الطائفة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طائفة الخوارج. قلنا لسبب خروجهم في زمن علي بن أبي طالب أنهم اعترضوا على الصلح بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، مسلمين اقتتلوا بهذا، حبوا يديروا صلح، حبوا يديروا صلح ويلطفوا الأجواء ما تسفكش الدماء. فعلي بن أبي طالب أرسل رجلا حكما من جهته، ومعاوية أرسل حكما من جهته، تفاوضوا حتى يخرجوا بنتيجة. هذا الحكم والتحكيم هذا هم اللي على أساسه اعتبروا علي كافر. علاش؟ ما هو السبب؟ قالوا استدل، شوف الفهم الأعوج للقرآن، قالوا الله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأن الله تعالى قال: إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله. حتى اللي اقتل علي بن أبي طالب منهم قتله وهو يقول: لا حكم إلا لله. تصور واحد يقتل علي بن أبي طالب، يقتل المشركين واليهود، يجي واحد يقتل يقول له: الحكم لله ليس لك يا علي. قالوا: إذن كفروا، لأنهم حكموا الرجال، داروا الرجال يحكموا، هم تحكموا من أجل مفاوضة الوصول إلى الصلح. لكن شوف الفهم الأعوج، قالوا: إن الحكم إلا لله، فما دام حكمتم الرجال لم تحكموا حكم الله، إذا فأنتم في استنتاجات السريعة كفار. وقالوا له أيضا: لما كنت تفاوض مع معاوية أو الحكم الذي أرسلته، البنود بتاع الصلح هذا ما اتفق عليه مثلا، علي بن أبي طالب كان يكتب أو أمر بكتابة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قالوا له: لا لا ما تقتلش امير المؤمنين، لو كان شيخ لي امير المؤمنين ما نقتلوكش، راكش رسمي بالنسبه لنا. الطرف الاخر واش قالوا له هذو الخوارج؟ قالوا له نفيت عن نفسك انك امير المؤمنين فانت اذا امير ماذا؟ ما امير الكافرين، انت ماكش انت تنازلت على امير المؤمنين، ما لا تاوش ما دام ماكش امير المؤمنين. شوف حتى انت لو كان تتناقش ما تقدرش تناقش، يعني لو كان نقول لك هذا ما تعرفش واش تجاوب، يعني سذاجه كلام ثابت، يعني ما دام ماكش امير المؤمنين ما انت راك امير الكافرين. لا مانيش امير، لا امير المؤمنين ولا امير الكافرين، انا امير الطيور. كيفاش هذا يعني؟ لا هم هذا التقسيم هذا لازم. وقالوا له في المعركة الإسراء في المناقشة لم تسبي النساء، ما درتش السبايا كما كان يدير الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين هذو أعداء كذا. فأرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس حبر الأمة وفقيهها وعالمها، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بعثه لهم يناقشهم ويناظرهم. قال لهم ما هي الأشياء التي كفرت علي على جنب؟ هذه 40 سنة بعد تقريبا 35 هجرية أو ما شاء ما قال 36 هجرية، يعني بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة، أكثر من 20 سنة. قالوا له 3 أشياء، هذه تاع التحكيم ولا إن الحكم إلا بالله، وهذه تاع أمير المؤمنين إذا فهو أمير الكافرين، و مع من لم يسلم. قالوا أما الأولى، شوف الفهم تاع القرآن الكريم، لما الإنسان يكون فاهم القرآن، ماشي أي واحد يفهم القرآن، فهم القرآن له شروط، العلم له شروط، له ضوابط، له مؤهلات، ليس أي واحد له الحق أن يفتي أو أن يقول في الدين برأيه أو بغير رأيه. والناس قطعت أشواط وسنوات وسنين طويلة وهي تطلب العلم ولا يعتبر نفسه عالما، يقول لك أنا طويل بعلم، ماشي بين عشية وضحاها لعالم. قالوا الحكمين، الله تعالى يقول في الأمر يحدث بين الرجل وامرأته، ما يتفاهمش الراجل مع امرأته، وإن خفتم شقاق بينهما وش ديروا؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إذا كان الصلح بين الرجل وامرأته، الله تعالى أباح لنا أن نحكم الحكام بين الرجل وامرأته، أفلا يكون أولى أن يكون هذا من أجل الإصلاح بين المسلمين وعدم إراقة دمائهم؟ قالوا صدقت. ما زاد ثانية، أمير الكافرين وأمير المؤمنين. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث له في الحديبية ما هو أعظم، جرى يكتب محمد رسول الله، قالوا له اكتب محمد بن عبد الله، فكتب محمد بن عبد الله. فإذا كان علي أمير الكافرين، ما محمد النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن الرسالة؟ قالوا صح صدقت. والثالثة، قالوا عائشة رضي الله عنها كانت في الطرف الآخر، أم المؤمنين عائشة، لو سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء هل يسبي عائشة؟ والله تعالى يقول عن أم المؤمنين وأمهات المؤمنين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. علي بن أبي طالب كان يمشي وفق القرآن ولم يخالف القرآن طرفة عين رضي الله عنه وأرضاه، لكن هؤلاء فهمهم الأعوج للقرآن الكريم أوصلهم إلى ما أوصلهم إليه. قال صلى الله عليه وسلم، عاودوا له القصة تاعنا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لو كان الحق بهم نقتلهم، لا ينفع معهم إلا هذا، لأن هؤلاء فعلا ليس لهم طريقة يتفاهمون بها. عبد الله بن عباس لما ناظرهم وجادلهم انحاز معه طائفة كبيرة، قنع جماعة كبيرة، لكن مجموعة رفضت، كان عددهم حوالي 8000، كان معه كانوا 8000. لما ناقشهم عبد الله بن عباس رجع معه 6000 بفضل الله ثم بعلم عبد الله بن عباس، وبقي 2000. قتلهم علي بن ابي طالب يوم النهروان، معركة صارت في خلاف علي بن ابي طالب، قتلهم لانهم قتلوا المسلمين وذبحوا المسلمين، فعليهم السلام ورحمه الله، فقتلهم. وكان من بين القتلى، لما بحثوا في القتلى لقاوا رجل وصفه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم لما تخرج هذه الفئه وتقتلوهم تلقاوا رجل علامته كذا وكذا وكذا، وفعلا وجدوه كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة ومن طريقة تفكيرها ومنهجها ومسارعتهم في تكفير الناس والحكم عليهم. نسأل الله تعالى أن يعافينا من سوء الفهم. ومن صفاتهم كما جاء في حديث آخر أيضا أنه قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. حدثاء الأسنان يعني تلقاها في الغالب هذه المجموعات ما تلقاش الناس الكبار في السن، وإنما الشباب صغار يتلاقوا بينهم يتفاهموا خلاص يولوا أمة وينساوا ولا يتجاهلوا علم العلماء وشيبة الشياب وحكمة الحكماء وعقل العقلاء. احنا نفهموا خير منهم، لا لازم تقرأ ولازم تتعلم باش توصل لها المنزلة تاع أهل العلم. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ما عندهمش عقول، يفكروش في العواقب، يقولون من خير قول البرية، يعني تلقاهم يستدلوا بالقرآن وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم أبعد ما يكونون عن هذا المنهج الرباني والمنهج النبوي الصحيح. المهم جزء القصة هكذا، احنا بينا نتكلم عن هذه المسألة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي من هؤلاء، أوذي منهم، وقد حذر الله تعالى من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وقال جل في علاه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الأمر يتعدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين والمؤمنات، فعرض المسلم يجب أن يصان، عرض المسلم يجب أن يصان ولا يتعرض له. الله تعالى صان الأعراب بتحريمه للغيبة وتحريمه للنميمة وتحريمه للقذف وتحريمه للسب وتحريمه للشتم، وكل هذه الأخلاق السيئة تؤذي المؤمنين والمؤمنات، لهذا حرم الله تعالى هذا الأمر. المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي منهم لكنه صبر كما صبر أخوه موسى عليه الصلاة والسلام، وأوذي بعده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم علي بن أبي طالب، ولا يزال هذا الأمر للأسف الشديد في الأمة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يبرب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه دينه وترفع فيه رايته ويذل فيه أعداؤه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الدرس القادم بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن إسلام قبيلة هوازن الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف دخلوا في الإسلام، ثم نتكلم عن الأحداث بين فتح مكة اللي تكلمنا عليه وأنهيناه بحمد الله تعالى وغزوة تبوك سنة 9 للهجرة، والله المستعان وعليه التوكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله العالمين.